باب تجوز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها، والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة اللوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم. باب الحث على صلاة التحية المسجد بركعتين وكراهية الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل، وسواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة أو سنة راتبة أو غيرها. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: صل ركعتين. متفق عليه. وبالله التوفيق، والسلام صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث بيان صلاة الضحى وتحية المسجد. صلاة الضحى سنة مؤكدة فعل النبي وقوله عليه الصلاة والسلام، وهي تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، إلى وقوف الشمس. هذه صلاة الضحى، الضحى كله، لكن أفضلها أن يكون عند شدة الضحى، الأفضل عند ارتفاع الضحى، وإن صلىها بعد ارتفاع الشمس حصل المطلوب، لكن إذا صلىها عند اشتداد الضحى قبل الظهر ساعة ونحو ذلك يكون هذا أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين يعني المطيعين لله الرجعين إليه حين ترمض الفصال، يعني حين يشتد الضحى تحتر الشمس، هذا هو الأفضل، وأقلها ركعتان، وإن صلىها بعد ارتفاع الشمس حصل المطلوب، لكن إذا صلىها عند اشتداد الضحى قبل الظهر ساعة ونحو ذلك يكون هذا أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين يعني المطيعين لله الرجعين إليه حين ترمض الفصال، يعني حين يشتد الضحى تحتر الشمس، هذا هو الأفضل، وأقلها ركعتان، أقلها ركعتان، وإن صلى أربع أو ست أو ثمان أو أكثر كله طيب. وصلىها النبي ثمان يوم الفتح. قالت عائشة: كان النبي يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وقد أوصى أبا هريرة يصلي الضحى ركعتين، أقل شيء ركعتين، فمن زاد زاد أجره. وهي سنة في السفر والحضر، في الحضر وفي السفر جميعا. وهكذا تحية المسجد سنة، إذا دخل المسجد صلى ركعتين سواء كانت فريضة أو راتبة أو نافلة. إذا جاء وقد أقيمت صلاة الفجر كفت عن تحية المسجد، صلاة الفريضة تكفي. وهكذا لو جاء وقد أقيمت صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء تكفي الفريضة عن تحية المسجد. وإذا صلى الراتبة راتبة الظهر قبلها أو راتبة الفجر صلىها في المسجد كفت عن تحية المسجد. المقصود أن يصلي شيئا قبل أن يجلس، فإن كان صلى فريضة كفت، صلى راتبة كفت، ولا صلى ركعتين للتطوع، وإن صلاهما بنية سنة الوضوء والتحية سدت على الجميع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين. وجاءه جابر رضي الله عنه في مسألة عند النبي صلى الله عليه وسلم، قد باع بعيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء جابر بالبعير فأناخه دخل المسجد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي ركعتين. دل على أن تحية المسجد سنة مؤكدة، حتى ولو دخل الإمام يخطب يوم الجمعة صلي ركعتين ثم يجلس في الخطبة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل دخل يوم الجمعة والنبي يخطب ولم يصلي ركعتين قال له: قم قم وصلي ركعتين. اللهم صل عليه وسلم، اللهم وفق الله جميعا. ما هو صارف الوجود تحت المسجد؟ قول صلى الله عليه وسلم الذي سأله عن الصلاة الخمس: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. هذا حجة الجمهور. بالنسبة يعني قبل صلاة الظهر بربع ساعة، هذا آخر وقت شيء؟ إذا زالت الشمس بدأ الوقت قبل الظهر، ولا قبل الأذان، إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، وزوالها ميولها إلى جهة المغرب هذا زوالها، إذا انصرفت إلى جهة المغرب هذا هو الزوال. هناك ركعتي إشراق هي صلاة الضحى مبكرة. صلاة الضحى مبكرة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى الصبح ثم جلس يذكر الله في ركعتين تكتب له حاجته وعمره. هذه صلاة الضحى. صلاة الضحى هي نفس صلاة الضحى. نعم صلاة الضحى مبكرة. الله الأمر الحديث ثابت أحسن الله عليك. لا بأس له طرق جيدة. أنا الأمر بتحية المسجد ما يكون متأخر عن قبل الرسول محسب على كل حال. المؤمن لا يدعوها. المؤمن يصليهما والحمد لله لا يدعوها ولا يتساهل. إذا دخل المسجد يصلي ركعتين. شيخ الله يحفظك. خرج من المسجد ثم بعد يسير من الوقت بدا له أن يعود يصلي التحية لو كان أو راح يتوضأ. خرج يتوضأ وعاد صلى ركعتين للتحية وللوضوء. لكن لو خرج غير نية العودة يعني ثم بدا له إيه إذا دخل صلى ركعتين. الله يسلمك. ولو في وقت النهي الصواب لا ما لها وقت نهي. صلاة الكسوف كذلك ما لها وقت نهي. الله يدخل واحد المسجد بقى على الأذان خمس دقائق أو دقيقتين ويقف ولين يذن إن صلى هو أفضل. صلى ركعتين هو أفضل تحية المسجد. الله يسلمك. وقال البدعية من واظب على الضحى. لا غلط ما حد يقول هذا. مش بعض الناس يقول تركها أفضل لأن الرسول ما واظب عليها ولكن الرسول شرع ما واظب عليها أكد عليها بقوله صلى الله عليه وسلم.